أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب على الأرض ثم نفخ في يديه ومسح ظاهر كفيه ووجهه. وعرفنا بأن هذا الحديث دليل على جواز الاجتهاد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حال غيبة الصحابي عنه، وفيه دليل على أن من عبد الله على وجه غير مشروع وخرج الوقت فإنه لا يطالب بالإعادة، وفيه دليل على جواز أصل القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمار أنه قاس الطهارة الترابية على الطهارة المائية. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على أن التيمم تكفي فيه الضربة الواحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب على الأرض ضربة واحدة ما زاد عليها. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على أن التيمم صفته واحدة، سواء كان عن حدث أصغر أو حدث أكبر، فصفة التيمم واحدة، وليس كما في الطهارة المائية الصفة تختلف بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وهذا الحديث أيضا يدل على ورع عمار عليه من الله الرضوان وحرصه على الأخذ بالأكمل والاحتياط للعبادة، فإنه رضي الله عنه ما آثر نظافة بدنه وطهارة ثوبه، وإنما آثر أن يعبد ربه على الوجه الذي رآه مجزئا صالحا. نعم. نعم، هذا الحديث يرويه أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقد أسلم قديما وهاجر مع أبيه، وكانت أولى مشاهده غزوة الخندق، وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فما ترك قيام الليل بعدها. وكان من أحرص الصحابة على اتباع السنة والعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله. وقد توفي رضي الله عنه بمكة سنة 73 بعدما طعن بحربة مسمومة وهو يطوف بالبيت الحرام، ويقال بأن سفاح ثقيف هو الحجاج بن يوسف هو الذي حرض من طعنه. يروي هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، أليس كذلك؟ نعم. وهذا الحديث أيها الإخوان لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي سنده علي بن ظبيان، في سند هذا الحديث علي بن ظبيان، وقد زيف الأئمة روايته، روايته لا تصح. والدارقطني حافظ الدنيا رحمه الله صحح وقفه على ابن عمر، يعني هذا الحديث موقوف على ابن عمر ولا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا العلماء رحمهم الله قال بعضهم بأن التيمم ضربة واحدة وهو مذهب الإمام أحمد استدلالا بحديث عمار الذي سبق ذكره وهو في الصحيحين. وقال الإمامان أبو حنيفة والشافعي بأن التيمم ضربتان استدلالا بحديث ابن عمر هذا الذي ذكرت لكم بأن الراجح أنه موقوف عليه ولا يرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. الإمام مالك رحمه الله توسط فقال الفرض ضربة واحدة والضربة الثانية سنة. الإمام مالك رحمه الله عمل بالدليلين معا، عمل بحديث عمار فقال الفريضة ضربة واحدة، يعني لو أن الإنسان ضرب على الأرض ضربة واحدة فهذه تكفيه، ثم لو أنه زاد ضربة ثانية فقد عمل بحديث ابن عمر سواء كان موقوفا عليه أو مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا المالكية رحمهم الله قالوا بأن فرائض التيمم خمسة، التيمم أركانه خمسة، أولها النية. النية قد مر معنا بالأمس أن الإنسان ينوي ماذا؟ استباحة الممنوع، ما ينوي رفع الحدث، لأن التيمم لا يرفع حدثا كما قال أبو بكر بن العربي رحمه الله، فإن الحدث قد ثبتت عنه أحكام، فالطهارة المائية ترفع السبب وترفع الأحكام، يعني ترفع الحدث وترفع الأحكام التي نتجت عنه. أما التيمم فإنه يرفع الأحكام خاصة ولا يرفع السبب. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى المتيمم جنبا، قال له أصليت بأصحابك جنبا، وقال الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. فينوي استباحة الممنوع، هذا هو الفرض الأول. ثم الفرض الثاني الصعيد، لا بد أن تعمد إلى الصعيد. ما هو الصعيد؟ كل ما صعد على الأرض من جنسها، يستوي في ذلك الرطب واليابس، يستوي في ذلك المنبت وغير المنبت، يعني يصح أن تتيمم بالتراب أو بالرمل أو بالحصى أو بالحجارة أو بالسبخة، وهي الأرض التي لا يؤمل أن يكون فيها نبات، كل هذا يصح التيمم به، بل قالوا يصح التيمم بالمعدن أيضا، المعدن غير المنقول الذي هو موجود في مكانه يصح أن تتيمم به. وكذلك هذه الحيطان إذا علاها غبار يصح أن تتيمم عليها، أما إذا كانت نظيفة فلا يصح. لماذا؟ لأنها دخلت فيها صنعة الإنسان، دخلت فيها صنعة الإنسان، يعني هذه السارية، هذا العمود الذي قد جلد بالرخام يصح أن تتيمم عليه لو علاه الغبار، أما إذا كان نظيفا ممسوحا فلا. ليه؟ لأنه دخلته صنعة الآدمي. وهناك في الطهارة المائية قلنا بأن الماء الذي يتطهر به هو الماء الباقي على أصل خلقته، مش كده؟ الذي ما تغير منه لون ولا ريح ولا طعم. فكذلك التراب الباقي على أصل خلقته أو الحجارة الباقي على أصل خلقتها يجوز التيمم بها. أما واحد يجيب لك يعني حجر أسمنتي أو حجر من جبس فهذا لا يصح التيمم به لأنه دخلته صنعة الآدمي. واضح أيها الناس؟ ثم الفرض الثالث الضربة الأولى، هذه الضربة على الصعيد. ويشرع النفخ، لأنه مضى معنا من حديث عمار عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في كفيه. انتبهوا لهذا الكلام أيها الناس، لا تناموا. العلماء رحمهم الله فيما مضى كانوا يذكرون في مردودات الشهادة بأن الإنسان إذا احتاج إلى التيمم فلم يحسنه فإنه ترد شهادته، لا تقبل شهادته. الإنسان الذي لم يجد ماء فما عرف كيف يتيمم، هذا لا تقبل شهادته. إذن الفرض الأول ما هو؟ النية، ينوي استباحة الممنوع. والفرض الثاني القصد إلى الصعيد الطاهر. والفرض الثالث الضربة الأولى. ثم الفرض الرابع مسح الوجه واليدين إلى الكوعين، مسح الوجه واليدين إلى الكوعين. وقلنا الكوع هو هذا العظم الذي يلي الإبهام، فها هنا كوع وها هنا كوع، فهما كوعان. أما هذا فلا يسمى في اللغة كوعا وإنما يسمى مرفقا. فالضربة الأولى هذه الإنسان يمسح وجهه من منبت شعره في العادة إلى أسفل ذقنه طولا، ومن حد الأذن إلى حدها عرضا، يمسح وجهه كله. ثم يمسح كفيه إلى الكوعين ها هنا. ثم الفرض الخامس الموالاة، أن يأتي بهذه الأفعال متوالية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تيمم إلا متواليا. ثم بعد ذلك سنن التيمم أيها الإخوة الكرام تتمثل في الضربة الثانية. الضربة الثانية يعني سنن التيمم ثلاث. الضربة الثانية ويمسح بها يديه إلى المرفقين، يمسح يديه إلى المرفقين، هذه الضربة الثانية. ثم السنة الثانية مسح اليدين إلى المرفقين، يعني الضربة الأولى مسح بها وجهه، الضربة الثانية يمسح يديه إلى مرفقيه. ثم السنة الثالثة الترتيب، الترتيب. بالأمس أخونا عمر يعني سأل عن الترتيب، فالمالكية يقولون بسنية الترتيب لا وجوبه. السنية لأن الآية قالت فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وها هنا في حديث عمار قال مسح ظاهر كفيه ووجهه، يعني مسح الكفين أولا ثم الوجه. فمن هنا المالكية قالوا الترتيب ليس واجبا وإنما هو مسنون. عندنا سنن التيمم ثلاثة، السنة الأولى الضربة الثانية، والسنة الثانية مسح اليدين إلى المرفقين، والسنة الثالثة الترتيب. طيب كيفية التيمم أيها الإخوان، يعني لو أن إنسانا عافانا الله إياكم مريض في المستشفى، أصيب في حادث ما يستطيع أن يتطهر الطهارة المائية، كثير من الناس يترك الصلاة، يقول أنا إن شاء الله إذا أصح الله لي جسدي فإن شاء الله تطهر وأقضي. نقول له لا، بل صل على الحالة التي أنت عليها. يقول لك ما أقدر أتوضأ، فنقول لو نأتيك بحجر، يعني بدلا من أن نأتيه بالتراب فيسبب ذلك مشكلة في المستشفى، لا نأتيه بحجر، وهذا الحجر يستوي لو كان أملس أو كان صلدا أو خشنا كله سواء، نأتي بحجر حجر طبيعي، ما نجيب له طوب أحمر ولا طوب أسمنت، لا حجر خلقه الله حجر. فنقول نشرح له صفة التيمم، نقول لو إذا حضر وقت الصلاة تنوي استباحتها، استباحة الصلاة، ثم تضرب بكفيك على هذا الحجر، واضح أيها الناس، ثم تمسح وجهك، ثم بعد ذلك تبدأ فتمسح ظاهر كفك اليمنى بباطن كفك اليسرى إلى أن تمضي بها إلى المرفق، ثم تمسح الباطن على الباطن، ثم تمسح بأحد الإبهامين على الأخرى، ثم تنتقل إلى اليسرى فتمسحها بباطن اليمنى على ظاهرها إلى أن تبلغ المرفق، ثم تمسح بالباطن على الباطن، ثم تمسح بالإبهام على الإبهام. هذه هي الصفة الكاملة، وإلا فكما قال ابن أبي زيد رحمه الله في رسالته: وكيفما أوعب المسح أجزأه، يعني لو ما عمل بالطريقة اللي قلناها هذه وإنما هكذا خلاص يكفي، واضح أيها الناس. فهذه هي صفة التيمم، وهي الطهارة الحكمية التي جعلها الله عز وجل بديلة عن الطهارة الأصلية، وبها يستبيح الإنسان ما كان ممنوعا من صلاة أو مس للمصحف أو قراءة للقرآن إذا كان جنبا وغير ذلك. نعم. نعم، هذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد طهور المسلم أو وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. قالوا: العدد ها هنا للمبالغة وليست حقيقته مقصودة، العدد ها هنا للمبالغة، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، ليس مقصوده أن هذا هو الحد، وإنما مقصوده المبالغة. فإذا وجده أي وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، والبشرة هي الجلد، البشرة هي الجلد، ومنه سمي البشر بشرا. وهذا الحديث أيضا رواه الترمذي عن أبي ذر، وأبو ذر رضي الله عنه هو جندب ابن جنادة، ويقال بأنه كان خامس 5 في الإسلام، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له في أن يرجع إلى قومه غفار، قبيلة غفار، وأمره أن يوافيه إذا ظهر الإسلام. فجاء أبو ذر رضي الله عنه إلى المدينة بعد الخندق، بعد الخندق، وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر. ما أضلت الخضراء أي السماء، ولا أقلت الغبراء أي الأرض، رجلا أصدق لهجة من أبي ذر. وقال فيه في غزوة تبوك لما تخلف عن الجيش رضي الله عنه لأن بعيره قد أعيا، فحمل متاعه على ظهره ثم أقبل يمشي، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سواد إنسان مقبلا من بعيد قال: كن أبا ذر، كن أبا ذر. فعلا لما اقترب تبين بأنه هو، قال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. وفي زمان عثمان عليه من الله الرضوان استأذن أبو ذر في أن يخرج من المدينة فأذن له عثمان أخرجه إلى الربذة، إلى الربذة مكان على بعد أميال من المدينة، فبقي هناك وحده معه زوجته. ليه؟ لأن أبو ذر كان عنده مذهب يعني فيه شدة، كان يرى بأنه لا يجوز للمسلم أن يستبقي شيئا لغده، يعني الإنسان إذا عنده شيء يأكله اليوم ما زاد سواء من دقيق أو من تمر أو من مال فإنه يجب عليه أن ينفقه. ويستدل بقول الله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويستدل بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والصحابة كانوا يقولون له ما أخرجت زكاته فليس بكنز، يعني الإنسان لو أخرج زكاة ماله بعد ذلك الشيء الذي يكون عنده ليس كنزا. لكنه رضي الله عنه بدأ ينكر على الناس وكذا، فعثمان رضي الله عنه طلب منه أن يكف عن هذا الكلام، يعني ما تشدد على الناس في أمر قد وسع الله عليهم فيه. فاستأذن رضي الله عنه في أن يخرج عن المدينة فأذن له. ولما أدركه الموت قال لامرأته إن أنا مت فغسليني وكفنيني وحنطيني وضعيني على قارعة الطريق فإنه سيأتي أقوام يجدون الجسد ولا يجدون الروح. فعلا فعلت به ذلك، فأقبل عبد الله بن مسعود قادما من الكوفة، فزوجة أبي ذر قالت له هذا صاحبكم أبو ذر قد توفاه الله قوموا عليه. فبكى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. فقام عليه ابن مسعود حتى دفنه ومات بعده بعشرة أيام، ابن مسعود نفسه مات بعد أبي ذر بعشرة أيام، وكان ذلك سنة 32. أبو ذر يقول أتيت المدينة فاجتويتها، يعني أصابه مرض، فوصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة فكنت فيها، يعني يشرب من ألبانها. قال فأتيته فقلت هلك أبو ذر يا رسول الله، قال وما ذاك؟ قلت كنت في الإبل لا أجد ماء فكنت أتيمم وأصلي. فقال صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، يعني طمأنه عليه الصلاة والسلام بأن الذي فعله يكفيه. ففي هذا الحديث دليل على أن التيمم يقوم مقام الوضوء، وفيه دليل لأبي حنيفة الذي قال بأن التيمم يرفع الحدث. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه طهورا، وفي اللفظ الآخر سماه وضوءا، الصعيد وضوء المسلم، الصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن طول المدة لا يبطل العمل بالتيمم، كان تيمم اليوم وغدا وبعد غد فالرخصة في حقه باقية متى ما بقي سببها، يعني عافانا الله وإياكم. بعض الناس قد يمكث في المستشفى 2 أو 3 أو 6 وهو لا يزال ممنوعا من استعمال الماء أو غير قادر على استعمال الماء، نقول له لا حرج، الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. واضح أيها الناس؟ نعم. وفي الحديث دليل على أن وجود الماء يبطل التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فمتى ما وجد الماء فقد بطل التيمم. هو الكلام الذي يقوله الناس دائما، إذا حضر الماء بطل التيمم، هذا كلام صحيح. وقد أجمع العلماء على أن الإنسان إذا تيمم ثم سمع خرير الماء قبل أن يعقد تكبيرة الإحرام فقد بطل التيمم. طيب، لو أنه عقد تكبيرة الإحرام وشرع في صلاته ثم سمع خرير الماء، فهل يقطع الصلاة أم لا؟ عند المالكية رحمه الله لا يقطعها. ليه؟ لسببين. السبب الأول أن الله جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. السبب الثاني كما قال أبو الوليد الباجي رحمه الله أنه دخل في صلاة مفروضة بتيمم مأمور به فلا يخرج منها إلا لموجب، دخل في صلاة مفروضة بتيمم مأمور به فلا يخرج من هذه الصلاة التي عقدها، لأنه ما في موجب له خروجه منها، فيواصل في صلاته، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا قد اتقى الله ما استطاع. لكن بعض العلماء قالوا بأنه يقطع الصلاة لوجود الطهارة الكاملة، لأن الطهارة الكاملة التي هي الماء قد وجدت. ولا يخفى عليكم بأن القول الأول قول المالكية رحمه الله هو الأقرب لروح الشرع، هو الأقرب لروح الشرع. نعم. طيب، أنا أريد أن أطرح عليكم مسألة يا أبا خالد، ما حكم إنسان لم يجد الماء ولا الصعيد، متصور أو ما متصور؟ ها؟ متصور. مثاله في الطائرة. نعم، مثاله في الطائرة، أنت مسافر إلى استراليا مثلا، والرحلة 13 ساعة ولا 15 ساعة، ثم بعد ذلك حضر وقت الصلاة فتريد أن تتوضأ، الطيارة ما فيها موية نفترض مثلا. طيب، تريد أن تتيمم، في حجارة؟ ها؟ ما في. في تراب؟ ما في. نقول لك تيمم على الفرش بتاع الطيارة، ما يصلح. على الكرسي ما يصلح، لأن هذا ليس صعيدا. ففي هذه الحالة ماذا تصنع أيها الإخوان؟ ذكر أهل العلم في ذلك أقوالا أربعة. القول الأول بأنه يصلي بغير طهارة ثم يقضي، يعني ما وجدت ماء ولا صعيدا تصلي، ثم بعد ذلك إذا وجدت أحد الطهورين تقضي. طيب، القول الثاني بأن الصلاة تسقط عنه أداء وقضاء، وقال بهذا ابن خويز منداد من المالكية، وقد زيف ابن عبد البر هذا القول، قال وهذا قول شاذ مهجور مرغوب عنه. هذا قول ما هو صحيح أبدا، لأن الصلاة لا تسقط عن المسلم أبدا أبدا ما تسقط، فقط المرأة الحائض والمرأة النفساء هي التي عافاها الله، أما بعد ذلك أنت صحيح، أنت مريض، أنت في سلم، أنت في حرب، أنت في عسر، أنت في يسر، أنت في صحة، أنت في مرض، أنت قد وجدت ماء أو ترابا أو لم تجد أحدهما، الصلاة في حقك واجبة. طيب، القول الثالث عكس القول الأول بأنه يقضي، إنه ما يصلي الآن، وإنما تبقى في ذمته قضاء، متى ما وجد أحد الطهورين قضاء. طيب، القول الرابع وهو قول أشهب ابن عبد العزيز بأنه يصلي بغير طهور، وهذا هو الأصح دليلا، هذا القول هو الأصح دليلا، بأن الإنسان إذا لم يجد يعني لم يجد ماء ولم يجد صعيدا فإنه يصلي بغير طهور. ولذلك قالوا: ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة أقوال يحكينا مذهبا: يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي والقضاء وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا، الأداء لأشهبا. هذا القول الأخير، قول أشهب ابن عبد العزيز من أصحاب مالك، هو القول الراجح. ليه؟ لأن حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في طلبه وأقام، فحضرت الصلاة فلم يجد الناس ماء فشكوا إلى أبي بكر، قالوا: أما رأيت ما صنعت عائشة؟ حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حضرت الصلاة ولا ماء. وأبو بكر رضي الله عنه تكلم مع عائشة بكلام شديد وقال لها: يا بنية، أنت في كل سفر عناء وبلاء. طيب، في بعض الروايات أنهم صلوا بغير طهور، الصحابة صلوا بغير طهور. ليه؟ لأن آية التيمم لم تكن قد نزلت بعده، آية التيمم نزلت بعدما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول بأن هذا القول الأخير أصح دليلا، ثم إنه الموافق لنص الشريعة. الشريعة قالت: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والشريعة قالت: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والشريعة قالت: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، والشريعة قالت: وما جعل عليكم في الدين من حرج، والشريعة قالت: فاتقوا الله ما استطعتم، وليس في استطاعتي ماء ولا تراب، إذا أصلي بغير طهور والصلاة مجزئة. مثاله أيضا: لو أن إنسانا أصيب في حادث، مريض وهو في المستشفى في بعض بلاد الكفر، ولا يستطيع أن يستعمل الماء، ولا يجد من يأتيه به تراب أو يأتيه بحجر يتيمم عليه، ففي تلك الحالة يصلي بغير طهور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وصلى الله على سيدنا محمد.